من المواقف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من سنة 9 هجرية وجه سرية، قلنا نحن السرية هي الجيش الذي ليس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الغزوة هي الجيش التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجه سرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمره بهدم الفلس. الفلس صنم تعبده قبيلة طي، قائد طي في ذلك الوقت عدي ابن حاتم الطائي، حاتم الطائي الكريم المعروف في تاريخ العرب في الجاهلية بعد ما مات، الذي قاد طي وكان ملكا على فكرة، كانوا يسمونه ملك طي، كان عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه، كان في ذلك الوقت على الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله قال روح اكسر صنمهم، دمر صنمهم، هم يعبدون غير الله، يعبدون هذا الصنم، إذا دمر الصنم سيعرفوا أنهم ليسوا على شيء في الدين، فسيكون سبب في دخولهم الإسلام. طبعا لو وصلهم الخبر سيقاوموا، تحدث معركة في المسألة محتاجة إلى من يديرها أيضا عسكريا. فخرج علي ومعه 150 رجل لكسر صنم طي، وخرج بمن معه، وفي الطريق كان يواجههم بعض العرب، فقضوا على كل المقاومة بسرعة عجيبة جدا. فوجئ أهل طي بقدوم رايات المسلمين، هم الآن ما يدروا كم سيأتي من المسلمين. عدي ابن حاتم الطائي كان مجهز نفسه، هؤلاء ما في أحد يستطيع أن يقف أمامهم، لو أي جيش آخر وقاتله، فكان مجهز نفسه، مجهز إبل وذهب وأمواله، ومخبر فقط زوجته وأولاده، حتى أخوانه وأخواته ما خبرهم، وكان مخلي رجل على الطريق بين طي اللي هي في شمال الجزيرة العربية في الطريق إلى المدينة، قال له إذا شفت رايات المسلمين فورا تعال أخبرني. أول ما شاف رايات المسلمين ما يعرف كم الجيش اللي قادم، فقط علي مع 150 واحد فقط، فورا راح أخبر عدي بن حاتم. عدي بن حاتم فورا أخذ زوجته وأولاده فقط وفر، مثل ما فر زعيم تونس، فر، ما حط واحد يحكم مكانه، ما أخبر الناس، ما رتب الأمور، ما قال حتى حق الجيش، هكذا غادر فجأة نفسي. هذا الزعامة الخوارة، الزعامة التي فيها ضعف، الزعامة التي همها نفسها ومن تقودهم ليس لهم قيمة، ليس لهم وزن، هكذا فعل. وهذا المثال، التشبيه بزعيم تونس، أكثر ما ينطبق على هذه الحالة. فإذا تخيلتم ماذا فعل ستعرفون ماذا فعل عدي. وصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلا طي في فوضى شديدة، مثل ما حدث مرة أخرى في تونس، أول ما انسحب ما في نظام، فجأة اختل النظام، لا الجيش مستعد لا الناس. فعلي وجدها فرصة أنه هو ذاهب ليكسر الصنم، فقام هجم على طي، فاستسلمت كل طي، أسرهم جميعا، كلهم صاروا أسرى، ما في جيش منظم، فتحولت من كسر صنم إلى أخذ قبيلة كاملة من أعظم القبائل العربية ومن أغنى القبائل العربية. ومن بين هؤلاء الأسرى كانت سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي، في قصة عجيبة جدا. وكسر الفلس صنمهم وأخذهم جميعا أسرى وأخذ الغنائم وجاء بهم. لما وصلوا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم متعجب، أنهي الطي بضربة واحدة؟ شوفوا 150 منظم يستطيعوا يغلبوا 10,000 غير منظمين، وهذا الذي حدث، جيش منظم كله 150 واحد بينما طي كلها غير منظمة، وعدد مقاتلينهم فوق 10,000، وحدهم فوق 10,000، مع ذلك كلهم استسلموا. بعدين طبعا بقية القصة أن سفانة يعني حاورت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من عليهم فعفى عنهم وأعطى الأمان لعدي، فذهبت إليه، كان على فكرة ذهب إلى هرقل في الشام ملك الروم، فعدي كان هناك، فذهبت إليه عاتبته، يعني مثل ما يقولون يعني هزأته تماما، كيف تفعل هذا بقومك، بأختك، على الأقل خذ أختك معك، هكذا الذي فعله. فاعتذر اعتذار شديد، فقالت له جئتك من عندي خير الناس، ما في مثله، وقد أعطاك الأمان. فجاء في قصة طويلة، رأى مشاهد من التواضع ومن العلم ومن الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعله يسلم فورا. فهذه قصة إسلام طي، هذه قصة إسلام واحدة من أقوى القبائل العربية، كانت بسبب قيادة علي رضي الله عنه. شوفوا هنا المعنى العميق، من معاني القيادة العميقة استغلال الفرص. استغلال الفرص، القائد الفعال يعرف متى يغير هدفه إذا وجد فرصة سانحة. نعم، أحيانا يكون الوضع لا يتحمل فرص، وبالتالي لابد من الالتزام بأوامر، لكن العاقل والعالم والحكيم هو الذي يستطيع أن يلتقط الفرصة ويعرفها. هذا الذي فعله علي، كان ذاهب لكسر صنم فقط، فجأة أخذ القبيلة كلها. ليس عنده هذه الأوامر، لكنه هذا هو الهدف في النهاية، والهدف أن يسلم، وفعلا أسلمت كل طي بسبب كل هذه الأحداث. فهذا من يعني حكمتي وفضل علي رضي الله عنه وأرضاه. ظهر أيضا موقف آخر يظهر به النبي صلى الله عليه وسلم مكانة علي في الإسلام، لما كان الحج بعد فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 هجرية ترك الحج كما هو، يعني هو فتحت مكة في رمضان من السنة 8 هجرية، بعدها جاء الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل، كان وقت قريب وكذا، فترك الحج كما هو. في السنة 9 للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر الصديق أمير على الحج. في السنة 10 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان أمير الحج بنفسه، هو الذي قاد الحج بنفسه. تعرفون لابد أن يكون للحج أمير، وإلى اليوم يعني دائما يعين شخص يقال هذا هو المسؤول عن عملية إدارة الحج كلها. فعين النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، وعلى فكرة فيها إشارة إلى أن هذا الخليفة من بعده يعني أمير الحج. الحج هو أعظم موسم في العرب كلهم، في كل العرب إلى اليوم، ما في أعظم في كل العالم الإسلامي، ما في أعظم من موسم الحج. إدارة موسم الحج، أنت تتكلم عن إدارة دولة حقيقة في فترة وجيزة جدا. ففيها إشارة إلى أن أبو بكر الصديق هو الخليفة من بعده، لكنها ليست تصريحا. فعلا خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، والناس المشركين أيضا كانوا يحجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المشركين من الحج، لم يمنعهم في سنة 8، لم يمنعهم أيضا في سنة 9. والذي يدير الشؤون الإدارية والمالية وغيرها للحج والسقاية والرفادة والكذا هو كان أبو بكر الصديق، يديرها للمسلمين ولغير المسلمين. فحج المسلمون وحج معهم الكفار. بعد ما خرج أبو بكر بثلاث أيام نحو الحج، نزلت سورة من أعظم سور القرآن، سورة براءة، سورة التوبة. وفي بداية سورة التوبة إعلان المفاصلة بين الإسلام والشرك. هذه المفاصلة في بداية سورة التوبة خلاصتها أن الذي بينه وبين المسلمين عهد، في اتفاقية سلام، في اتفاقية أمان، نحن ملتزمين باتفاقياتنا معه. الذي ليس بيننا وبينه اتفاقية سلام من العرب، الكلام عن العرب، وليش العرب بالذات، لأن العرب يعني ليس لهم حجة في عدم دخول الإسلام. أولا يعبدوا أصنام، كسرنا لكم أصنامكم في فتح مكة، ما عندكم إله تعبدوا. والشيء الثاني، جاءتكم معجزة أنتم تعرفون أنها معجزة، وهي القرآن الكريم، فبعد هذا ما تسلموا ليس لكم عذر. نحن لا نريد أن نقتلكم، لكن ليس لكم عذر ألا تدخلوا الإسلام، فعندكم خيارين. هذا الإعلان الذي في سورة التوبة، الذين لهم عهد احنا ملتزمين. طيب اللي ما عندهم بيننا وبينهم اتفاقية، ما هو الموقف؟ أمامكم خيارين، إما أن تدخلوا الإسلام وهذا الخيار الأحب إلينا، أو تغادروا جزيرة العرب. عندكم مهلة 4 شهور، بعد 4 شهور لن نترك واحد في هذه الجزيرة غير مسلم من العرب. غير العرب معذورين، لكن العرب ليس لهم هذا العذر. طب هذا إعلان في منتهى الخطورة، هذا إعلان حرب على جميع العرب الذين لم يسلموا حتى الآن، وقد يتحدوا. وهذه المسألة يجب أن تبلغ بدون أدنى يعني تردد وبكل وضوح، ولازم الناس تثق أن الذي يعني جاء بهذا الخبر إنسان ثقة، ما في أحد يشك أنها إشاعة ولا من رأسه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته هذه الأوامر الإلهية؟ جاء بعلي رضي الله عنه وأعطاه ناقته، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس كانت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة، مشهورة بين الناس، والناس على فكرة هؤلاء يعرفون، يعني يعرفون كل واحد من السادة يعرفون ناقته ويعرفون خيله ويعرفون سيفه، لهم علامات يعرفونها، فكانت مشهورة بين الناس. فإذا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما أحد يشك، على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يشك أحد، فالكل يعرف أنها فعلا رسالة أكيدة. وأرسله قال روح أعلنها وأعلن الأوامر، خلاصتها كالتالي: لا يدخل الجنة كافر، لا يحج بعد هذا العام مشرك، لا يطوف بالبيت عريان. أنا ذكرت لكم سابقا أن قريش كانت صدرت قرار ممنوع أحد يطوف ببيت الله الحرام إلا يشتري ملابس من قريش حتى يروجوا تجارتهم، فكانت لعبة اقتصادية باسم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا القرار. ليش؟ لأن كان بعض الناس ما عندهم أموال يشتروا فيها هذه الملابس، فيقوم ينزع ملابسه رجال ونساء ويطوفوا عرات حول البيت بمشهد همجي جاهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا، ما في داعي تشتروا بنفس ملابسكم. فلا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، ملتزمين بعهودنا معاكم، ومن ليس له عهد فمدته 4 شهور. إذن إعلان في منتهى الخطورة، منع الحج على غير المسلمين وإعلان الحرب على من ليس له عهد بعد 4 شهور مع الالتزام. شوفوا العهود يجب أن تحترم. في شيء اسمه غدر. ما هو الغدر؟ الغدر أني أعطي أمان، أعطي اتفاق ثم لا ألتزم به. هذا لا يجوز في الإسلام إطلاقا، مهما كان العدو خطير، مهما كانت الأسباب. طيب إذا أنا مضطر أني أواجههم في هذه الحالة، يقول الله سبحانه وتعالى فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم أنك تريد إلغاء العهد وتعطيهم مدة كافية ليستعدوا. قال كثير من العلماء شهر، تعطيهم على الأقل شهر يستعدوا، بس ما يصير تلغي العهد من طرف واحد وثاني يوم تهجم عليهم. هذا غدر، وهذا في القرآن الكريم بشكل واضح. فإحنا في الإسلام لا يوجد عندنا غدر. أنا ممكن ما أتفق، ممكن ما أدخل في الاتفاقية، هذا يجوز لي، لكني أتفق ولا ألتزم، هذا غدر، هذا ليس من أخلاق الإسلام إطلاقا إطلاقا، مهما كان العدو ومهما كانت يعني قسوته ولا عداوته ولا كذا. إذا هم خانوا في هذه الحالة يجوز لنا، إذا هم ملتزمين لا يجوز لنا الغدر إطلاقا.